أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عزف القلوب عن عزف القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. قال رحمه الله: أي فرغوا قلوبهم عن جميع ما يشغل عن الله ويبعد عن رضاه، وهذا حقيقة الزهد. ولا يكفي هذا التفريغ حتى يمتلئ القلب من الأفكار النافعة والعزوم الصادقة، فتكون أفكار العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن من تصور علم وتدبر قرآن وذكر الله بحضور قلب، وتفكر في عبادة وإحسان، وخوف من زلة وعصيان، أو تأمل لصفات الرحمن وتنزيهه عن جميع العيوب والنقصان، أو تفكر في القبر وأحواله، أو يوم القيامة وأهواله، أو في الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. فأفكارهم حائمة حول هذه الأمور، متنزهة عن دنيات الأمور والتفكر بما لا يجزي على صاحبه إلا الهم والوبال وتضييع الوقت وتشتيت البال، غير نافع للعبد في الحال والمآل. يقول رحمه الله: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله لا للخلق والشيطان. هذه أيضا منزلة عظيمة في إصلاح القلب وصيانته، أن يشغل القلب بالتفكر النافع وأن يعمر بذلك. والشيخ رحمه الله أجاد في ذكر أمثلة عديدة يشغل بها القلب. يكون تفكرهم تفكر العبد في كل ما يقرب إلى الرحمن، من تصور علم، تدبر قرآن، ذكر لله بحضور قلب، تفكر في عبادة وإحسان، خوف من زلة وعصيان، تأمل لصفات الرحمن وتنزيه عن جميع العيوب والنقصان، تفكر في القبر وأحواله، تفكر في يوم القيامة وأهواله، تفكر في الجنة ونعيمها، تفكر في النار وجحيمها. أفكارهم حائمة حول هذه الأمور، فهكذا شغلوا قلوبهم بالتفكر النافع، فأصبحت حركاتهم وهمومهم وعزومهم لله، لأن التفكر النافع هو الذي يثمر العمل الصالح. التفكر النافع هو الذي يثمر العمل الصالح ويثمر إقامة النفس على طاعة الله. إن لم يشغل النفس إن لم يشغل المرء قلبه بالتفكر النافع، انشغل بالتوافه وخسائس الأمور وحقير الأشياء، فأثمرت الأعمال السيئة. ولهذا من أنفع ما يكون هذا المعنى الذي أشار إليه في البيت: عزفوا القلوب عن الشواغل كلها، قد فرغوها من سوى الرحمن. يعني لا يشغلون قلوبهم إلا بأشياء ترضي الله وتقرب من الله، وفيها التعظيم لله، فيها التحقيق لطاعة الله ونيل رضوانه جل في علاه. نعم.